لكاني ولا ماني والحب الاولاني لكاني ولا ماني والحب الاولاني دوا دعي الوسيس صنف مش غالي ورخيص دوا دعي الوسيس صنف مش غالي ورخيص صنف مش غالي ورخيص سيبك منه خلاص هرشتك يا حبيبي.